انا وهي عايشين في فيلم السيما. الصورة الريترو والالوان جميلة، متمردين عالفاضي بدون قضية، بندوس بنزين جامد جامد جامد عشان نهرب من الدنيا دي. انا وهي كنا في وقت غير الوقت، وعشان كده مقضينا سوا شد وخبط، بنهرب من نفسنا بنجري ولسه بنخاف، وفي حياة جوانا لسه معشناهاش. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو لموديل 60 وديكي مرفوعة في الهوا، شعرك بيطير. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو لموديل 60 وديكي مرفوعة في الهوا، شعرك بيطير. خروش جامد جامد بس المزيكا حقيقية، بيغنوا عن الورد والشمس والرومانسية. انا وهي معيوبين في الدنيا مثالية، الناس لابسة وشوش وراها مستخبية. انا اول مرة اكون انا من سنين، انا عندي ماضي وعندها ومش مكسوفين. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو لموديل 60 وديكي مرفوعة في الهوا، شعرك بيطير. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو لموديل 60 وديكي مرفوعة في الهوا، شعرك بيطير. كتبنا اسامينا وعملنا تاتو زي الافلام، ربنا سوا ومش راجعين. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو لموديل 60 وايديكي مرفوعة في الهوا، شعرك بيطير. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو لموديل 60 وايديكي مرفوعة في الهوا، شعرك بيطير.